كيف ما يقول هذا راح يتطور الموضوع، نريد أن ننهي نفس هذا البحر، أنه ما يكون هناك بارك الله فيك إشكال، لأن ما يقع اليوم في عامة المساجد مكة مدينة قبى لا تستثني مسجدا على وجه الأرض مع الأسف، إلا مساجد قليلة جدا جدا، وأفرادهم ربوا هذه التربية السلفية الإسلامية الصحيحة، هؤلاء فقط وهم الغرباء حقا، هؤلاء الذين يطبقون هذا الأمر النبوي فيما يطبقون من أوامر أخرى حسب قدرتهم واستطاعتهم. فينبغي أن لا يكون هناك توقف إطلاقا أن هذا الذي يقع في المساجد التي ذكرناها آنفا وفي سواها هو مخالف لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام. فموضوع الفعل التعقيب أو ليس التعقيب يا أخي هذا خارج عن الموضوع تماما، لأنه لا أحد يعني أن هذا الحديث يدل على جواز مسابقة المقتدي للإمام بآمين، ما أحد يقول هذا. لا، وبعدين شيخنا الحديث اللي هو إذا كبر الإمام فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا وإذا أمن فأمنوا، جاءت كلها في حديث واحد، وكأن الرسول عليه الصلاة والسلام بنبه إلى أمور قد يخالف أو يقع في الذهن أن المخالفة كائنة فيها لا محالة. بعدين إذا كانت الأخ أبو جابر يقول فعل التعقيب، لا مو أنا نقل الله، إذا فعل التعقيب ماذا تعني؟ لا يعني هو يقول انه لابد يكون الانسان يوافق تامينه تامين الامام. عفوا كيف ما يتاخر اخ ابو جابر نقل نقول هذا اللي بيقول الشيخ يا اخي، نحن هذا بنقول، لكن بنفس الوقت لا يسبق. انا فهمت مقصدك يا شيخ، انه لا يكون تامين الماموم يسبق تامين الامام، هذا هو. نحن لما عالجنا هذا الحديث ذكرنا ان للعلماء في تفسير قول عليه السلام فأمنوا قولين، لهم قولين أو لهم قولان، أحدهما إذا بدأ هو بآمين فابدأوا أنتم، الآخر إذا انتهى هو من آمين فابدأوا أنتم، قولين شايف. فنحن رجحنا أنه إذا بدأ فابدأوا، إذا بدأ فابدأوا، لكن حقيقة من ناحية مراعاة الحكمة وبعد الناس عن التربية قد أقول أحيانا بالقول الآخر لكبح جماح النفس التي تنطلق لمسابقة الإمام، أصبروا حتى تسمعوا تأمين الإمام ثم ابدأوا أنتم بآمين، هذا قول. لذلك قلت لك آنفا يا أخي ما في خلاف، ما أحد من العلماء سواء كانت الفعل التعقيب أو ليست التعقيب ما أحد يقول بجواز تقدم المقتدي بآمين على الإمام.